بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مكتب الشيخ عبد الكريم الخضير العلمي بالتعاون مع تسجيلات الراية الإسلامية يقدم كيف يبني طالب العلم مكتبته لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله الخضير حفظه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أهلا بكم مستمعي الكرام في كل مكان، أشكر لكم تواصلكم واتصالاتكم العديدة بعد أن انهينا لقاءنا السابق في برنامجكم هذا معكم على الهواء مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير حول موضوع كيف يبني طالب العلم مكتبته. وردنا اتصالات عديدة تطالب بضرورة إكمال الموضوع لأهميته، واستجابة لهذه الطلبات يسرني في هذه الحلقة أن أستكمل الموضوع مع ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامي بالرياض. فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الكريم. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين. كنا تحدثنا في اللقاء السابق عن مكتبة طالب العلم كما أشرت قبل قليل. تحدثنا في اللقاء السابق عن بداية التدوين وعن بعض المكتبات العامة والخاصة التي اشتهرت في العالم الإسلامي في الماضي، وأشرنا أيضا إلى جزء يسير مما يتعلق ببناء طالب العلم لمكتبته في التفسير وعلوم القرآن. بقي لنا مواضيع عديدة حول بناء مكتبة طالب العلم. أستأذنكم بأن نبدأ فضيلة الشيخ بالحديث عن السنة النبوية، عن الحديث كيف يبني طالب العلم مكتبته في هذا العلم المهم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. أما بعد، فعلم السنة بل السنة النبوية من أهم ما ينبغي أن يعنى به طالب العلم، لأنها هي المبينة للقرآن والمفسرة له. فلتكن همة طالب العلم مصروفة لحفظ ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام وفهمه بمطالعة ما اعتمد عند أهل العلم من شروح، وإلا فالشروح لا تمكن الإحاطة بها. أخذنا على سبيل المثال صحيح الإمام البخاري شروحه بالمئات، فبما يعتني طالب العلم من هذه الشروح؟ وهل يغني بعضها عن بعض؟ قديما قيل لا يخلو كتاب من فائدة، فإذا أمكن لطالب العلم أن يجمع أكبر قدر ممكن من هذه الشروح لتكون مراجع له عند الإعواز والحاجة فهذا هو المطلوب. لكن قد لا يتيسر ذلك لضعف القدرة المادية مثلا، أو ضيق المكان، أو غير ذلك من الظروف التي تضطر بعض طلاب العلم على عدم استكمال ما ينبغي استكماله من الشروح، فضلا عن الإحاطة بجميع ما دون في هذا الباب. فلا شك أن هذه الكتب إذا أردنا الاستغناء التام ببعضها عن بعض، يمكن نقول لا يمكن، نقول لا يمكن الاستغناء التام ببعضها عن بعض، بدليل أنه لا يمكن أن تستغني بفتح الباري مثلا عن غيره من شروح الصحيح، ولا يمكن أن تستغني بعمدة القاري عن غيره من الشروح، وهكذا لكل واحد منها اهتمام بجانب. نعم، كل كتاب من هذه الشروح له مزية لا توجد في غيره. لكن إذا أراد الطالب أن يقتصر على شرح واحد، ينظر له في ما يحقق الهدف في الجملة، يعني في الغالب، دون الإحاطة بجميع ما يحتاجه لحل هذا الكتاب. فمثلا صحيح البخاري وهو أولى ما يعنى به طالب العلم لأنه أصح ما كتب في السنة، بل أصح ما دونه البشر وأصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، شرح شروح كثيرة جدا، ولا غرابة في أن يشرح بمئات الشروح، لا غرابة. أشرنا في الحلقة السابقة أن تفسير البيضاوي عليه أكثر من 120 حاجة. هذا المدون المعروف، منها ما هو كامل، منها ما هو ناقص، منها ما هو مختصر، منها ما هو مطول، هناك حواشي قلمية لا يمكن الإحاطة بها على تفسير البيضاوي، وقل مثل هذا في التفاسير الأخرى. إذن فماذا عن صحيح الإمام البخاري؟ شرح بمئات الشروح، والمعدود منها الآن أكثر من 100 سردا، هذه مدونة، وهناك الشروح المطولة والمختصرة والتامة والناقصة النفيسة، وهناك شروح أيضا فيها غث كثير. المقصود أننا اخترنا أهم هذه الشروح لتكون بين يدي طالب العلم. فمن ذلك أول هذه الشروح شرح الخطابي أبي سليمان حمد بن محمد البستي، هذا أقدم الشروح، ويسمى كذا شرح الخطابي ولا له اسم؟ اسمه أعلام الحديث، طبع باسم أعلام الحديث لأن أكثر النسخ خطية على هذا، وكانت شهرته عند أهل العلم أعلام السنن في مقابل معالم السنن في شرح سنن أبي داود له. هذا الكتاب مختصر جدا، مختصر جدا، يعني لو طبع بالحرف الذي طبع فيه فتح الباري ما جاء مجلد واحد، هو طبع محققا في 4 مجلدات، لكن لو طبع على الطباعة السابقة والطباعات القديمة ما يجي مجلد. والمحقق الموجود مخدوم خدمة في الرسالة العلمية، رسالة علمية. نعم. بالاسم اللي هو أعلام الحديث. الحديث. أعلام الحديث هو أيضا طبع محققا تحقيقا أقل من مستوى هذا الذي أشرنا إليه، وهو لأحد الأمراء من آل سعود، طبع في جامعة أم القرى، هذا تحقيق رسالة علمية. هناك طبعة قبل هذه الرسالة في المغرب في مجلدين، لكنها نادرة هذه الطبعة، نادرة جدا. يمكن أن نستفاد من شرح الخطابي لأن الشراح ينقلون عنه كثيرا، وإن كانت زبده أودعت في الشروح التي جاءت بعده، يعني إذا كان الطالب يعنى بالجمع فمن خير ما يقتنى هذا الكتاب، وإن كان أراد الاكتفاء فيكتفي عنه بغيره من الشروح التي تليه. هناك أيضا شرح الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى، واسمه فتح الباري، اسمه فتح الباري. وابن رجب رحمه الله تعالى كعادته يشرح السنة بالسنة، يشرح السنة بأقوال الصحابة والتابعين وسلف هذه الأمة. المقصود أن هذا الشرح فيه نفس السلف الصالح، عمدته كلام السلف، وهذه ميزة الحافظ بن رجب، ويعنى بها عناية فائقة يمتاز بها عن غيره في جميع مؤلفاته. ومطبوع الكتاب مطبوع مرتين. على كل حال الكتاب ليس بكامل، فيه خروم كثيرة، فيه خروم كثيرة. هو أولا إلى كتاب الجنائز في الجملة، وفي ما وجد منه خروم كبيرة جدا، يعني بين حديث النعمان بن بشير في كتاب الإيمان، في كتاب الإيمان في الشبهات، إلى الحديث الذي يليه في الطهارة أكثر من 200 حديث مخروم. وكم في شرح هذه الأحاديث من علم عظيم من علم السلف. الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى يعنى بعلم السلف وبأقوال السلف، وينكب جانبا عن أقوال المتأخرين واصطلاحاتهم. من طالع هذا الكتاب طالع أيضا شرح 40 له عرف قدر هذا الرجل، وله رسالة في الباب اسمها فضل علم السلف على الخلف، رسالة نفيسة لا يستغني عنها طالب علم، رسالة في غاية الجودة. الكتاب مطبوع مرتين، إحداهما بتحقيق 8 اصدرتها دار الغرباء، طبعة جيدة في الجملة، فيها مقابلة نسخ وفيها تعليقات، فيها ترقيم، طبعة جيدة، أنا قرأتها كلها، الملاحظة عليها يسيرة. الطبعة الثانية للشيخ طارق عوض الله، طارق عوض الله هذا من نعم طالب علم من مصر، اي لا من خيار طلاب العلم، لا من المجودين، لكن لا يوجد له اثر في هذا الكتاب الا النشر، يعني لو اتحفنا بشيء من علمه في تعليقات هذا الكتاب على هذا الكتاب فيفيد طالب العلم، لان له عنايه بالروايه ولو عنايه بعلل الحديث. نعم. وسبق النشر جامع العلوم والحكم، ومثل نشرها أيضا لسبل السلام، يعني يعنى بتصحيح الكتاب لكن لمساته في التعليقات التي تفيد طالب العلم ليست على مستوى علمه الذي نعرفه عنه. أنا قابلته شخصيا، عرفته من قرب، هو من خيار من يتصدى لنشر الكتب في العصر الحديث. على كل حال أنا عنايتي بتحقيق 8 لأن خرجت أولا، فوقعت موقعها وقرأتها وراجعت طبعة الشيخ طارق جيدة في الجملة، هناك أيضا شرح الكرماني اسمه الكواكب الدراري، وهذا الشرح شرح ماتع نفيس، وهذا الشرح شرح ماتع نفيس، فيه فوائد كثيرة جدا، وفيه لطائف وطرائف، كثير منها يتعلق بتراجم الرواة، فيذكر في ترجمة الراوي أطرف ما يذكر من أخباره لينشط القارئ. على أوهام في الكتاب، على أوهام في الكتاب، لأنهم يقولون أنه أخذ علم هذا الكتاب من الكتب. نعم، ومعروف أن الذي علمه من كتبه ليس علمه كمن زاحم أهل العلم. وهنا أبيات ذكرها بعضهم: يظن الغمر أن الكتب تهدى، أخا فهم لإدراك العلوم، وما يدري الجهول بأن فيها غوامض حيرت عقل الفهيم، إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الطريق المستقيم، وتلتبس الأمور عليك حتى تكون أضل من توم الحكيم. وقالوا عن ابن حزم أنه أخذ علمه من الكتب، ولذا لا يوجد عنده أو خف عنده أدب من أقول خف عنده الأدب بالنسبة لأهل العلم كما ينبغي، وإلا فالرجل من أهل العلم معروف. نعم، على ما عنده من خلل في العقيدة، لكن نعم لسانه أرسله في بعض أفاضل هذه الأمة وخيارها. وعلى كل حال هذه من عيوبه، ويقول أهل العلم أنه وضعه الاجتماعي أيضا بين وزارة وبين تضييق وإهانة وإحراق كتب وبعد الأبهة، وعلى كل حال له وعليه ابن حزم، وليس هذا مجال بسط مثل هذا الكلام. الكواكب الدراري هذا من أولى ما يبتدي به طالب العلم بالقراءة، لأنه يشد الطالب ويحفزه على القراءة. أولا الكتاب ليس بطويل طولا مملا، أربع مجلدات دار الغرباء تقول الشيخ أو غير هذا. أيوه. الكواكب الدراري طبع في كم جزء؟ طبع في 25 جزء. 25 جزء صغار، أجزاء صغيرة جدا، يعني هو 12 مجلد وحرفه كبير، مناسب جدا للقراءة. على أوهام فيه، أحيانا تقع منه الأوهام بحيث يكون رد هذه الأوهام في الكتاب المشروح، الرد في الكتاب المشروح، حتى قال الحافظ بن حجر: وهذا جهل بالكتاب الذي يشرح. أحيانا هو يفهم فهم ينجع في الفهم ويحمل الخطأ للإمام البخاري، وأحيانا وهذا نادر يسيء الأدب مع الإمام البخاري، لكن هذه نادرة جدا. تعقبه الشراح، تعقبه الشراح، الشراح كلهم اعتمدوا عليه، يعني من جاء بعده لم يستغن عنه، اعتمدوا عليه وأفادوا من فائدة كبيرة، وكشف لهم عن كثير من الأمور، بل فتح لهم الطريق، لكنهم تعقبوه، تعقبوه، بعضهم يتعصب عليه وبعضهم ينصفه. على كل حال الكتاب نافع وماتع على الأوهام التي ذكرناها فيه. فلو قدر أن تنشر هذه الأوهام وهي عندنا مدونة على الكتاب كله، الردود، نعم، الردود عليهم من الشروح الأخرى مع الكتاب، كان الكتاب غاية في النفاسة، ليت الله يسر. لكن عاد، لكن ليش كان أن طالب علم مبتدي يقرأ الكتاب ولا يعرف أن هذه أوهام، يعني تقع منه موقع القلب الفارغ. فعلى كل حال هذا الكتاب نفيس وماتع ويشد القارئ. أيضا وفق بطبعة جميلة جدا وحرف جميل، فالكتاب ينصح به ويرجع إليه. نعم، الطبعة المصرية، المطبعة المصرية، المطبعة المصرية هذه طبعت مجموعة من الكتب، أبدعت في طباعتها. نعم، يعني طبعت هذا الكتاب، وطبعت تفسير الرازي، وطبعت شرح النووي، طبعت مجموعة من الكتب. لكن لو طبعوا تفسير الطبري أو تفسير ابن كثير وفتح الباري وما أشبه ذلك كانوا وفقوا في ذلك. على كل حال هذا اهتمامهم، وهم أيضا ما تسلم، هذه الكتب فيها فوائد إن شاء الله. فأيضا هناك شرح العيني، عمدة القاري، عمدة القاري كتاب مرتب على الفنون، كتاب مرتب على الفنون لبدر الدين العيني. على الفنون أم على الأحاديث؟ الأحاديث على ترتيب البخاري. نعم، لكن شرح كل حديث يرتبه. نعم، يبدأ بالمناسبة ثم الرواة. نعم، نعم، ثم اللغة ثم المعاني ثم البيان والبديع والأسئلة. المقصود ترتيبه بديع، وهذا في ربع الكتاب الأول. أما في الربع الثاني فأقل، والنصف الأخير مختصر جدا. وهذا الكتاب في الجملة نافع، يعني بترتيبه لا تتعب في البحث عما تريده مع طول الكتاب. الكتاب مطبوع في تركيا في 11 مجلدا كبار، ثم طبع في المطبعة المنيرية في 25 جزءا، ثم طبع بعد ذلك في مطبعة الحلبي في 20. والطبعة المنيرية نفيسة، نعم الطبعة التركية جيدة في الجملة، لكن التعامل معها في شيء من الصعوبة لتداخل المباحث. أما المنيرية فصل المباحث بعضها عن بعض، فصلوها، وحرفهم في الغالب جميل، ترتيبهم بديع في الطباعة. شرح العين هذا اعتمد على الشروح المتقدمة، حيث كانت مقدمته مأخوذة بحروفها من مقدمة النووي على البخاري، يعني في حدود 10 أو 11 أو 12 صفحة بحروفها من شرح البخاري للنووي. القطعة التي شرح، هو شرح بدء الوحي والإيمان فقط، وهذه القطعة طبعت في المطبعة المنيرية مع مجموعة اسمها شروح البخاري، النووي والقسطلاني والصديق لبدء الوحي والإمام من صحيح البخاري. هذه المقدمة استلها العيني من شرح النووي، ثم بعد ذلك أخذ يشرح الأحاديث ويفيض في الشرح وينقل عن الحافظ بن حجر كثيرا، لكنه لا يسميه بل يبهمه، فيقول قال بعضهم، يقول قال بعضهم، ثم يتعقبه كثيرا أحيانا وهو معاصر له شيء. إيه قريب من الأقران، من الأقران. إذا انتهى مجلد من شرح الحافظ بن حجر استعير بعلم الحافظ بن حجر للعيني، وطلع عليه ونقل منه الصفحة والصفحتين، فتصدى الرد عليه. وبينهما ما بين الأقران من المنافسة، وهناك كتاب في الباب اسمه مبتكرات الآلي والدرر في المحاكمة بين العيني وبن حجر. أيضا ابن حجر له كتاب انتقاض الاعتراض، انتقاض الاعتراض، يذكر كلامه ثم يذكر كلام العيني وتعقبه عليه ثم ينقض، وأجاب عن كثير من الإشكالات التي أوردها العيني والتعقبات، لكنه أبقى أشياء بيض لها ولم يتيسر له إكمالها. مبتكرات الآلي والدرر في محاكمات كثيرة بين الشيخين بإنصاف، بإنصاف للبوصيري، شخص معاصر، شخص معاصر. لكن أيضا بقيت هناك أشياء ما تطرق لها لا ابن حجر نفسه ولا البوصيري في المبتكرات، بقيت أمور تحتاج إلى محاكمة بين الشيخين، تحتاج إلى مزيد عناية. عندنا بعض المدونات في شيء منها. شرح العين قلنا أنه طبع 3 مرات 3 طبعات، يعني الطبعات التي يمكن أن يستفيد منها طالب العلم، طبعة التركية ثم المنيرية ثم الحلبية. أما الطبعات الأخيرة، طبعات المطابع التجارية المتأخرة كما سبق أن أشرنا في الحلقة السابقة في مع مداخلة الدكتور عبد المحسن العسكر، أشرنا إلى أن تولي هذه المطابع الحديثة للكتب الكبيرة التي تحتاج إلى لجان متخصصة لتصحيحها وتصويبها يقع فيها الخطأ الكثير، يقع فيها أوهام. ولذا من كانت عنده طبعات قديمة أو مصورات على هذه الطبعات القديمة فليستمسك بها، لا سيما الكتب الكبيرة التي ما جمع لها نسخ واعتني بها وقورن بين هذه النسخ. يعني الكلام السابق ليس على إطلاقه، يعني قد يتيسر يوجد نسخة صحيحة من الكتاب. يعتمد المتقدمون على نسخ في المطابع القديمة، يعتمدون على نسخ حسب تيسرها له، نعم، وهم مع ذلك لا يشيرون إلى فروق النسخ. ثم يتيسر للمتأخر أن وقف على نسخة المؤلف أو نسخة قوبلت على نسخة المؤلف أو لأحد تلاميذ المؤلف أو ما قرب من عصره وفيها عناية ومقروءة من قبل أهل العلم، ثم يطبع الكتاب عنها، تكون له ميزة. إن شرح الحافظ بن حجر واسمه فتح الباري كما هو معروف وهو أشهر من نار على علم، وهو أشهر من نار على علم، عني به العلماء عناية فائقة، طبع للمرة الأولى في بولاق شرح الحجر سنة 1300 فتح الباري. ثم بعد ذلك طبع طبعا صديق حسن خان في الهند في 30 جزءا، وهي طبعة نفيسة ونادرة، إلا أن الاستفادة منها من قبل أوساط المتعلمين في غاية الصعوبة لعدم تعلمهم وتمرنهم على الخط الفارسي. نعم، هو باللغة العربية، لكن الخط الفارسي متعب بالنسبة لأحد المتعلمين. ثم بعد ذلك طبع طبعات كثيرة في المطبعة الخيرية، وهي طبعة جيدة، يعني ليست مثل بولاق لكنها طيبة، يعني ينبغي لطالب العلم أن يعتني بها إذا لم تيسر له طبعة بولاق. ثم بعد ذلك طبع في المطبعة البهية، ثم طبع في المطبعة السلفية بعناية الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، حيث قابل معنى الكلام على الفتح. طيب، من الكلام على الفتح لو معنى اتصال، إن رأيت أن أخذ الاتصال لأنه قد يكون يعلق على جزئية من هذه إذا أذنت لنا. طيب، معي الشيخ صالح بن مقبل العصيمي. الشيخ صالح، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك شيخ صالح، تفضل. نحن نتحدث مع شيخنا الدكتور عبد الكريم الخضير حول مجموعة من كتب السنة، وجاء اتصالك خلال هذا الحديث، تفضل يا شيخ. جزاك الله بخير يا شيخ. حياك الله وبارك فيك. كيف حالكم؟ خير الله يحفظك. جزاك الله خير. أقول يا شيخ، تحدثت كثيرا عن فتح الباري وعن الإشكالية التي حدثت من خلال وضع نصوص البخاري في طبعة الفتح غير التي اعتمدها الحافظ بن حجر، فهل هناك إمكانية؟ طبعا أول الحافظ قد لا يكون هناك وضع نسخ أو أحاديث معينة الأحاديث ولم يضعها بالفتح، فهل هناك إمكانية أن يعاد طبع الفتح مع نصوص الإمام البخاري بحيث تكون النصوص موافقة للشرح؟ نعم، هذا سؤالك شيخ صالح الأول. وفي سؤال ثاني خارج عن مسألة الكتب السنة. طيب، وهي في مسألة التاريخ. حيث أنه لا يوجد الآن ملخص يحكي سيرة التاريخ الإسلامي، نقول بعد عصر الدولة الأموية، إنما هي كلها أما في تفاصيل دقيقة للأحداث. نعم، ولكن مثلا لا يقدم لك الدولة السلاجقة أو الأتراك أو النشأة فقط، ومع حقيقة هذه الدول، فهل هناك إمكانية أو هناك كتاب معين في الدفع أو موجود ولكنه قد نفذ طبعاته يناقش هذه القضايا شيخنا؟ طيب، شكرا الشيخ صالح، الله يسعدك. شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعلق الشيخ على ما تفضل به الشيخ صالح بالنسبة لنصوص البخاري التي اعتمدها ابن حجر. أما بالنسبة للتاريخ فسيأتي الحديث عنه إن شاء الله تعالى إن كان في الوقت بقية. أما ما يتعلق بفتح الباري فمثل ما ذكرنا طبع الطبعة الأولى في بولاق، وهي مجردة من المتن على ما أراد الحافظ بن حجر. المتن وضعه الطابع في الحاشية، لا علاقة له في الشرح. وهكذا جاءت الطبعة الخيرية بعدها والهندية، كلها المتن مفصول فصل تام عن الشرح، وأيضا البهية كذلك، والحلبية هو طبع في الحلبة في 17 جزءا، المتن مفصول عن الشرح. أول من أدخل المتن في الشرح محمد فؤاد عبد الباقي في الطبعة السلفية الأولى التي عني الشيخ رحمة الله عليه الشيخ عبد العزيز بن باز في الجزء الأول والثاني وشيء من الثالث، أدخلوا المتن في الشرح. الحافظ بن حجر في المقدمة أشار إلى أنه سوف يدرج المتن في الشرح، سوف يذكر المتن، ثم عدل عنه في مقدمة المجلد الأول، فقال رأى أن إدخال الشرح المتن في الشرح يطيل الكتاب، والمتن معروف ومتداول ومشهور بأيدي طلاب العلم كلهم فلا يحتاج إليه. يعني هل يتصور شخص يكتفي بفتح الباري عن صحيح البخاري ولو كان الصحيح في المتن في الشرح؟ نعم. إذن الحافظ بن حجر وجهة نظره أن المتن لا يدخل في الشرح، وهذا الذي استقر عليه رأيه. ومع هذا اعتمد الحافظ بن حجر على رواية أبي ذر وأشار إلى ما عداها عند الحاجة. نعم وأشار إلى ما عداها عند الحاجة. التصرف في الكتاب من قبل من أدخل المتن في الشرح على غير مراد المصنف، ولذا لم يوفقوا في اختيار متن يوافق الشرح، فتجد الحافظ يشرح يقول قوله تنظر المتن ما تجد، لأنه اعتمد على رواية معينة. نعم وهذا من شؤم التصرف في كتب العلماء. المؤلف ما أراد أن يدخل المتن، تدخل المتن ليش؟ لماذا؟ نعم الأمر الثاني أنك لو ليتك لما دخلت المتن تدخل المتن يوافق الشرح رواية أبي ذر. رواية أبي ذر. نعم طبع بعد ذلك في المطبعة السلفية، هذه السلفية الأولى طبعة عني بها الشيخ رحمة الله عليه الشيخ ابن باز في المجلد الأول، قابلها على نسخ خطية وقف عليها وجيء بها وأحضرت لديه، فالمجلد الأول والثاني وعلق على المخالفات العقدية وعلق على بعض المسائل الحديثية والاصطلاحية لكنها قليلة، نبه على جميع المسائل العقدية التي خالف فيها ابن حجر في المجلد الأول والثاني وأوائل الثالث. ثم انشغل رحمة الله عليه لما تولى رئاسة الجامعة الإسلامية بالنيابة عن شيخه الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله الجميع، فقال لمحب الدين الخطيب صاحب المطبعة السلفية اطلب على بولاق، لأنه من خلال المقابلة وجدوا بولاق ما فيها إشكال، طبعا نفيسة لكن لنا أمنية في طبعة بولاق قبل أن ننسى أن يصنع بها كما صنع في الصحيح الطبعة السلطانية، ترقم يوضع أمام كل حديث بداية شرحه رقمه نعم وأطرافه ورقمه في التحفة والإحالة على الشروح الأخرى لتكمل، ويصور تصوير على الورق الشموه الجديد، هذا يصير أنفس من الأصل مش المعنى، ويتداول بين الناس. كان امتلاك النسخة السلطانية من فتح الباري حلم لدى طلاب العلم. لماذا؟ لأنه مطبوع سنة 1311. الأمر الثاني أنه كلها مكتوب عليها وقف في كل صفحة من الكتاب، وقف لله تعالى لا يباع ولا يوهب ولا يورث في كل صفحة، الصفحة اليمنى مكتوب عليها وقف لله تعالى والتي تليها لا يوهب ولا يورث ولا يباع في كل صفحة من الكتاب. فهذا العمل حقيقة خدم الكتاب ونشر الكتاب بين طلاب العلم. الأمني أن تكون هذه الخدمة أيضا لفتح الباري، لماذا لا يفعل به مثل ما فعل بالصحيح، فترقم أحاديثه ويحال على الأطراف وعلى الشروح الأخرى ورقم الحديث من تغليق التعليق وتحفة الأشراف، فيكتمل العمل ويصور تصوير جميل بالألوان مثل الأصل، فتكون أنفس من الطبعة الأصلية. هذه أمنية. فنعود إلى كلام نعم تقول أن الشيخ قال لهم اطبعوا على طبعة بولاق. نعم اطبعوا على طبعة بولاق. طبعة بولاق فيها أخطاء يسيرة جدا جدا وقف عليها صديق حسن خان المعروف العالم المعروف الهندي الذي تولى إمارة هناك في بهوبال، فأعاد طبعه عنده في الهند في 30 جزءا، ولم تسلم أيضا الطبعة الهندية تسمى الأنصارية من الأخطاء. طبع بعد ذلك الكتاب طبعات كثيرة، طبع طبعات لا تعد لأهمية الكتاب وشهرته وإفادة طلاب العلم منه، ولا تسلم من أخطاء وبعضها أمثل من بعض كما هو معروف. لكن الشيخ لما طبعوها كما ذكرتم طبع الشيخ محب الدين الخطيب رحمه الله أدخل أيضا المتن خلافا لرواية أبي ذر. أدخل المتن ملفق ليس على رواية معينة يعني ملفق من روايات، وهذا خلاف ما يوصي به أهل الحديث، ينبغي أن يكون كتابك على رواية واحدة. والآن لا يوجد كتاب على رواية أبي ذر بالنسبة لفتح الباري. فتح الباري ما فيه رواية أبي ذر لفتح الباري. رواية أبي ذر للصحيح للمتن. أقصد ما أحد أدخل الآن رواية أبي ذر في شرح فتح الباري مطبوعا أبدا. الشيخ عبد القادر شيبة الحمد وقف على نسخة في مكتبة الحرم المدني كتب عليها رواية أبي ذر، ويأتي مثلها كثير من المغرب لهم عناية بهذه الرواية لكن يوجد بينها وبين ما اعتمده الحافظ شيء من الاختلاف. نعم الشيخ وفقه الله يعني لمس الحاجة الماسة لرواية أبي ذر فوقف على هذه النسخة، كانت مخرومة مجلد فأكملها من الأزهر. على كل حال يشكى على هذا الاهتمام، لكن يبدو أن الذين طبعوا الكتاب ما اختاروا الطبعة المناسبة من طبعة الشرح. نعم هذه الرواية التي كتب عليها رواية أبي ذر تختلف فيها اختلاف، نعم وإن كان يسير، بين ما اعتمده الحافظ بن حجر وبينها، لكن الذين طبعوا الكتاب ما اختاروا الطبعة الأمثل لما أرادوا أن يدخلوا المتن في الشرح. أول ليت الشيخ أفرد المتن، هذا الذي وقف عليه، نشره كما هو وعني بشرح القسطلاني وذكر فروق الروايات والطبعات القديمة للصحيح، طبعة أبو لاقة الأولى والثانية، يعني الأولى السلطانية والتي تليها، وإلا طبع قبل ذلك في بلاق طبعات لكنها خالية من ذكر الروايات. أيضا ما دام الكلام في البخاري، الطبعة السلطانية التي طبعها السلطان عني بها 14 من أهل العلم، طبعة صحيحة ومتقنة فيها ما يقرب من 100 خطأ، تلفاه أصحاب طبعة بلاق في الطبعة الثانية سنة 1313 و14. نعم فصححوا هذه الأخطاء فطلعت الطبعة الثانية أصح من الأولى، لكن الذي صور الكتاب واعتنى به صحح الأخطاء. طبعا المجلدات الكبيرة هي اللي عند دار المنهاج، لكن شاقة على طلبة العلم يا شيخ. من أي جهة؟ بهذا الكبار وهذا الكبار. ما يضر يا أخي، خذ ضع كرسي للكتاب إذا كنت لا تستطيع تحمله وعلق، وش المعنى يا أخي؟ لكن هم طبقوا ما ذكرته أنت قبل قليل من الأمنية. إيه لا لا أمنية، وعرضتها على كثير من من من أكثر من 10 سنوات وأنا وأكثر 15 سنة. نعم. وأنا أعرض الكتاب على المطابع ليخدموا هذه الخدمة، وكلهم يرحب بالفكرة ويرى أهمية هذا العمل، ومع ذلك ما رأينا شيء. لما خرج هذا الكتاب جيء لي بنماذج من مطابع أنهم بدأوا يشتغلون ورقمون وكذا. نعم على كل حال الجهود إن شاء الله موفقة، وما زال الناس لله الحمد لهم عناية بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. بعد طبعة بلاغ أخذ عنها الطبعة الميمنية ثم بعدها الطبعة الخيرية، كلها بفروق النسخ مأخوذة من بلاغ، ثم الحلبية هذه صورت، وصور معها مقال للشيخ أحمد شاكر عن الصحيح وعناية اليونيني به وروايات الصحيح، صور هذا المقال للشيخ أحمد شاكر وألصق بما صور عن طبع الحلبية فاشتهر بين طلاب العلم على أسف الشديد هذه طبعة الشيخ أحمد شاكر. الشيخ أحمد شاكر لا عناية له بالصحيح، يعني ظاهرة منشورة، يعني ما نشر شيئا عن الصحيح إلا هذا المقال، استل هذا المقال فوضع مع ما صور عن الطبعة الحلبية فروج باسم طبعة الشيخ أحمد شاكر، هذا ترويج صحيح. نعم وإلا الشيخ أحمد شاكر لا عناية له بهذه الطبعة على أقل الأحوال التي ذكر اسمه عليها، هذا مجرد ترويج تجاري، ومع الأسف أنه انطلع على كثير من طلاب العلم بل على بعض أهل العلم أهل العناية بالكتب، يقول لي طبعة الشيخ أحمد شاكر، قل يا أخي ما الشيخ أحمد ليس له طبع على الصحيح، الشيخ أحمد شاكر له مقال عن الصحيح، نعم ذكر فيه عناية اليونيني بالصحيح وذكر بعض الروايات، استل هذا المقال صورت الطبعة الحلبية، نعم فجعل مقدمة لها وقيل هذه طبعة الشيخ أحمد شاكر. طبع البخاري مرارا عشرات المرات لأهميته، لكن ينبغي أن يعنى طالب العلم بهذه الطبعة التي أشرنا إليها، للطبعة السلطانية التي أكملت بهذه الخدمة. هناك أيضا من الشروح شرح القسطلاني واسمه إرشاد الساري. إرشاد الساري هذا يكاد أن يكون ملخص أمين من فتح الباري وعمدة القاري مع إفادته من الشروح الأخرى. هذا الكتاب لا يغني عنه غيره في لمن أراد ضبط الصحيح، ضبط رواة الصحيح، ضبط صيغ الأداء، ضبط المتون، يعني ضبط بالحرف فيشير إلى اختلاف جميع الروايات، نعم، ولو لم يترتب عليها فائدة. لهذا الاختلاف لو لم يترتب عليه فائدة يشير إلى القسطلاني، وهذه عناية فائقة بالكتاب. إذا نظرنا إلى معاناته عن البحث عن النسخة الأصلية اليونينية، نعم، بحث عنها مدة طويلة فلم يقف عليها، وقف على الفرع، فرع اليونينية، نعم، فرع اليونينية وقف عليها، ثم بعد ذلك قابل كتابه أكثر من 15 مرة، قابل الكتاب نسخته على الفرع وعني به، ثم بعد ذلك وقف على المجلد الثاني من الأصل من اليونينية، وجده يباع النصف الثاني، اشتراه، قابل عليه الفرع فوجده مطابق لا يختلف بشيء، ثم وجد المجلد الأول بعد مدة طويلة فقابل كذلك. ولذلك تجده يقول كذا في فرع اليونينية كهي. نعم، ما يقول كذا في اليونينية فرعها، لا، لأنه قابل كتابه على الفرع وبعدين وجد الأصل، لا، وجد الأصل كهي، يعني كالأصل. أقول الكتاب له أهمية كبرى لطالب العلم، يعنى بالروايات، ومن باب الإنصاف وقفنا على فروق عند الحافظ بن رجب لا توجد عند اليونيني ولا عند القسطلاني، فروق في الروايات يدل على طول بائع في هذا الباب وعنايته بالصغير رحمه الله. الإرشاد الساري هذا مطبوع مرارا، المتقدم منهم ابن رجب يا شيخ، قبل ابن حجر وقبل، فقد يكون هذا لتقدمه ولقربه. لا لا، بس إذا عرفنا أن عناية القسطلاني يعني بالحرف، نعم، بالحرف يبين الفروق، فروق الروايات، وقبله اليونيني واعتمد على اليونيني، نعم، اليونيني قبل ابن رجب، ومع ذلك ابن رجب وقف على فروق لا توجد عند اليونيني ولا عند القسطلاني. القسطلاني هذا مطبوع مرارا، يعني إذا عرفنا أن بولاق ما طبعت عمدة القاري ولا طبعت الكرماني، نعم، طبعت فتح الباري مرة واحدة، طبعت القسطلاني الأولى والثانية الحجم الكبير جدا، الثالثة والرابعة حجم متوسط بدون حواشي بدون هوامش، الخامسة والسادسة والسابعة وعلى هامش القسطلاني شرح النووي على مسلم. يعني كم طبع في بولاق؟ سبع مرات. طبعت في المطبعة الميمنية مرتين، طبع في الهند وطبع في غيرها من أقطار الدنيا القسطلاني. لماذا؟ لأهمية على أن هذه الشروح لا تسلم من المخالفات العقدية. جل الشراح على مذهب على عقيدة الأشعري رحمه الله. ضاق الوقت لأننا نتجاوز البخاري إلى مسلم مثلا. طيب لكن هذه تعتبر هي أهم الشروح، يعني إذا استكملها طالب العلم فعنده كنز عظيم في شروح. بلا شك هناك شروح أخير متأخرة كثيرة جدا. هناك فيض الباري الأنور الكشميري، هناك لامح الدراري، هناك الكواكب كوثر المعاني، شروح لا تعد ولا تحصى للمتقدمين المتأخرين، يعني لا تحصى شروح البخاري. طيب نأخذ مسلم يا شيخ. نعم، هنا مسلم، صحيح مسلم بن الحجاج هو ثاني كتب السنة عند جمهور أهل العلم، وإن قدمه المغاربة مع أبي علي النيسابوري على صحيح البخاري، عني به المغاربة عناية كبيرة، عنوا به أكثر من صحيح البخاري. يقول الحافظ العراقي أول من صنف في الصحيح محمد وخص بالترجيح ومسلم بعده، وبعض الغرب مع أبي علي فضلوا ذا لو نفع. علي النيسابوري يقول ما تحت أديم السماء كتابه في العلم أصح من كتاب مسلم، نعم، على أنه ينازع في كون كلمة أصح تنفي المساواة، نعم، مسألة طويلة الذيول مبحوثة في كتب علوم الحديث. أقول صحيح مسلم عني به أهل العلم وشرحوا شروح كثيرة جدا، لكنها كلها لا تسلم من إعواز، قد يحتاج طالب العلم إلى ما يحل بعض الإشكالات مع توافر الشروح. أول هذه الشروح المعلم لأبي عبد الله المازري، كتاب لطيف في 3 أجزاء، وهو بداية باكورة، نعم، بداية شرح كامل مسلم، مر على مسلم كله، نعم، نعم، في الجملة، يعني يفوته أشياء كثيرة جدا ما ينبه عليها، لكنه الكتاب مختوم بآخر مسلم. هذا الكتاب باكورة، يعني ينبغي أن يعنى به طالب العلم من هذا الباب، لأن القاضي عياض جاء فأكمله، ألف كتابه إكمال المعلم، وهو كتاب النفيس اعتمد عليه كثير من جاء بعده، يعني أكمل ما مر عليه المازري. نعم. بسرعة. نعم. أكمل الشرح الأول المعلم للمازري، ثم أكمل المعلم للقاضي عياض، وهذا الكتاب فيه شيء من البسط، ثم إكمال إكمال المعلم للأبي، وهذا كتاب أيضا فيه فوائد وطرائف وكثير ما يحتاجه طالب العلم مما يتعلق بالكتاب. وهناك أيضا مكمل إكمال الإكمال للسنوسي. هذه الشروح سلسلة، يعني لا يغني بعضها عن بعض، ولا يعني بعض مجموعة يا شيخ. هي ما طبعت مجموعة، طبع المعلم أخيرا بعد طبع طبع بعدها كلها. المعلم طبع متأخر، إكمال المعلم أيضا طبع أخيرا، طبع قبله إكمال وإكمال المعلم الأبي، ومعه بنفس الطبعة السنوسي مكمل إكمال الإكمال. نعم، صور طبع إكمال إكمال المعلم والمكمل، والمكمل قبل المعلم وإكماله. نعم، على كل حال طالب العلم ينبغي أن يعنى بهذه الكتب الأربعة، وإذا انضم إليه شرح النووي على مسلم، وهذا لا يستغني عنه طالب العلم. على اختصاره، كتاب مبارك في فوائد وقواعد وضوابط وتحريرات وتحقيقات لا يستغني عنها طالب العلم. وهو مكمل. شرح النووي وهو كامل، كامل طبع مرارا، طبع مرارا، أفضل طبع طبعا. في طبع بالهند سنة 1276 و76، وطبع يمكن 5 أو 6 مرات في الهند. نعم. إلى سنة 70 بعد 300 هو يطبع بالهند في مجلدين. طبعته المطبعة الكستلية في 5 مجلدات، وهي يعتمد عليها أوائل المحققين مثل الشيخ أحمد شاكر وغيره. نعم. ثم طبع المطبعة البهي المصرية في 18 جزءا، في طباعة فاخرة 18 جزءا، وهي صحيحة بالجملة، فيها أخطاء من لا تسلم من بعض الأخطاء كأي عمل بشري، لكنها طبعة جيدة. شرح النووي يمر فيه كلمات تدور كثيرا يسأل عنها طلاب العلم، منها قال صاحب المطالع. نعم، قال صاحب التحرير، ينقل بكثرة عن هذين الكتابين، مطالع الأنوار، هو مطالع الأنوار لابن قرقول، وصاحب التحرير، التحرير في شرح صحيح مسلم. نعم، لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل الأصبهاني، ينقل عنهما النووي بكثرة. حكى صاحب المطالع وقال صاحب التحرير وقال القاضي، يعني اعتمد على من تقدم، لكنه النووي له نفس في الكتاب وتحريرات وتحقيقات لا يستغني عنها طالب العلم. هناك أيضا المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم، المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم القرطبي، المفهم للقرطبي، المفهم للقرطبي، الملخص المختصر تلخيص للقرطبي، والمفهم، والمفهم له. اختصر صحيح مسلم. نعم، والمقصود بالقرطبي أبو العباس أحمد ابن عمر القرطبي، شيخ أبي عبد الله صاحب التفسير. نعم، شيخ أبي عبد الله صاحب التفسير. من الطرائف شخص جاء لي بقول نسبه لشيخ الإسلام ابن تيمية. نعم، نسبه لشيخ الإسلام ابن تيمية، قلت المصدر؟ قال تفسير القرطبي. قلت كيف؟ يقول قال شيخنا أبو العباس. هذه عبارة يكررها ابن القيم كثيرا. نعم. قال شيخنا أبو العباس، سألت شيخنا أبو العباس، ولقد سألت شيخنا أبو العباس مرارا، رحم الله شيخنا أبو العباس، وهكذا. فجاء لي بهذا القول، نسبه إلى شيخ الإسلام لأن القرطبي قال. القرطبي المفسر التلميذ قبل شيخ الإسلام، قبل شيخ الإسلام، وهو ينسبه للشيخ أبو العباس أحمد بن عمر الشيخ. هنا صاحب المفهم. المفهم له أبو العباس القرطبي، هذا كتاب من نوادر الكتب، فيه فوائد غزيرة جدا في سائر العلوم، يعني فيه قواعد وضوابط حديثية وفقهية وأصولية ومن سائر الفنون ما شاء الله، لا يستغني عنه طالب علم. طبع أيضا المفهم أخيرا أكثر من طبعة. نعم، وهو محقق في رسائل علمية، المفهم محقق في رسائل علمية، هل لها أن تنشر، وإن كان نشرها في شيء من الصعوبة، لأن الرسائل يعني بضع سبع أو كذا ثمان رسائل، كل رسالة في ثلاث مجلدات أربعة، يعني يطول الكتاب عندكم في الجامعة. نعم، في قسم السنة علوم عندنا. نعم، المنتهي يعني. كامل كامل. وكتاب مثل ما ذكرنا كتاب نفيس. هناك أيضا فتح الملهم، فتح الملهم بشرح صحيح مسلم لشبير أحمد العثماني، هذا هندي متأخر من علماء الهند لكنه لم يكمله، وأطال فيه النفس، فيه فوائد وطرائف واستطرادات وأشياء مفيدة في طالب العلم، لا سيما بالنسبة لمسلم، لأن مسلم مثل ما ذكرنا هذه الشروح كلها لو صيغت في شرح واحد ما تعادل فتح الباري كلها. نعم، ولذا لو انبرى بارع للتنكيت على شرح النووي، يعني على صحيح مسلم وشرح النووي، ويذكر في مؤلفات الحافظ بن حجر أنه له نكت على شرح النووي، والنكت يعني توضح الإشكالات وتذكر ما أغفله صاحب الكتاب وتناقشه في بعض ما قريبة من الحواشي، قريبة من الحواشي، لأن الحواشي تعرض لكل شيء بينما النكت تعنى بالمهمات. فتح الملهم هذا طبعت مقدمته وثلاث مجلدات كبار، ثم أكمل في ستة مجلدات أخرى. أقول لا يزال الإعواز في صحيح مسلم. من فضلك اقلب الشريط. أقول لا يزال الإعواز في صحيح مسلم، في صحيح مسلم قائم، فلو اعتنى طالب علم متمكن بشرح صحيح مسلم من كل وجه نظير شروح البخاري، أو أقل الأحوال بالتنكيت على أحد هذه الشروح وذكر ما أهمل. أحيانا في صحيح مسلم يرد إشكالات كثيرة، قال أبو أحمد، نعم أبو أحمد يقول في الإمام النووي، لا ما هو النووي، في المتن، في متن مسلم، نعم، تجد تبحث عن أبو أحمد، أن أبو أحمد ليش أبو أحمد، كثير من طلاب العلم لا يصل إليها لأنه لا يشير إليها الشروح. نعم، أبو أحمد الجلودي راوي الصحيح، راوي الصحيح، ثم بعد ذلك سوق الخبر أو بعض الإسناد من غير طريق مسلم. نعم، لأن مباشرة تقول قال أبو أحمد تذهب إلى كتب رجال الكتب الستة فما تجد. نعم، ما تجد. فمثل هذه الأمور وغيرها من ما اشتمل عليه الصحيح من تنبيهات ولطائف وعلل، نعم، يشير إليها الإمام مسلم، وفوائد اصطلاحية في أثناء سياق المتون والأسانيد، شيء ما يخطر على البال، يعني لو اعتنى به بارع وتصدى له وتفرغ له يعني يطلع عمل جليل. عندنا بعض المقيدات في هذا الباب، لكن نسأل الله جل وعلا أن يعين على الإتمام. سنن أبي داود ثالث الكتب عند الأكثر، سنن أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني أيضا عني به أهل العلم حتى قالوا إنه يكفي المجتهد، يكفي المجتهد في أحاديث الأحكام. نعم، هو يكاد يكون في أحاديث الأحكام، وفي 4800 حديث في أحاديث الأحكام، وهي أصح ما وقف عليه أبو داود، وإن ذكر في رسالته إلى أهل مكة أنه ذكر في الصحيح وما يشبهه ويقاربه وما فيه من ضعف أو وهن شديد بيّنه. على كل حال الكتاب لا يستغني عنه طالب العلم. قلنا أن العناية ينبغي أن تكون بالصحيحين ثم بالسنن. الدهلوي له نظر، له نظر آخر، يقول ينبغي أن يبدأ طالب العلم بسنن أبي داود والترمذي، لأن الفائدة منهما أقرب من الفائدة في الصحيحين. يعني صحيح البخاري مستوى رفيع، نعم مستوى رفيع، ما مثل سنن أبي داود فائدته قريبة، أو سنن الترمذي، وإن كان في الترمذي إشارات وأشياء تحتاج إلى عناية. الدهلوي يقول ينبغي أن يعنى طالب العلم في البداية بسنن أبي داود والترمذي، ثم بالبخاري ومسلم، ثم النسائي وابن ماجه، النسائي وابن ماجه على هذا الترتيب، وإن كانت الأولويات عند أهل العلم بالبخاري ثم مسلم ثم أبي داود ثم الترمذي ثم النسائي ثم ابن ماجه. أقول سنن أبي داود بهذه المثابة هو ثالث الكتب عند الأكثر، عني به أهل العلم، فمن أول من شرحه أبو سليمان الخطابي في كتاب أسماه معالم السنن، وهذا الكتاب على أنه مختصر إلا أنه شرح مبارك، فيه فوائد وطرائف ولطائف وأشياء يحتاجها طالب العلم ولا يستغني عنها من يعنى بسنن أبي داود. نفس شارح البخاري. نفس. نعم. هناك أعلام السنن وهنا معالم السنن. نعم، لكنه ذكر أنه طبع تبع لأكثر النسخ باسم أعلام الحديث. نعم. معالم السنن لأبي سليمان الخطابي طبع في حلب طبعها الأولى في 4 أجزاء، ثم طبع بين الشيخ أحمد شاكر ومحمد حامد الفقي في 8 أجزاء مع المختصر للمنذري ومع التهذيب لابن القيم. فالمعالم على اختصاره كتاب ينبغي أن نحن به طالب العلم. هناك أيضا شرح لابن رسلان أحمد بن الحسين الشافعي، شرح حافل مشحون بالفوائد لا سيما ما يتعلق بالفقه وأصوله وقواعده، فنسأل الله جل وعلا أن ييسر نشره لأنه محقق وجاهز للنشر في رسائل علمية، أما النشر العام فلم يتيسر إلا الآن. شرح العيني شرح جيد لأنه ناقص. العيني؟ العيني شارح البخاري. نعم، بدر الدين شارح البخاري، لكنه ناقص وطبع ما وجد منه في 5 مجلدات أو 6. من هذه الشروح بل من أهمها عون المعبود شمس الحق العظيم بادي، شرح متوسط مطبوع في 4 مجلدات كبار في الهند. هذه الطبعة جميلة ونفيسة، إلا أن مثل ما ذكرنا عن الطبعة الهندية الفتح الباري الذي لم يتعود على الحروف الفارسية تصعب عليه. طبع بعد ذلك في الطبعة المطبعة السلفية في المدينة عن الطبعة الهندية، وطابعه لم يعرف أن يقرأ تلك الحروف الفارسية فتصحف عليه كثير، إلا أن طبعته لعون المعبود أمثل من طبعته لتحفة الأحوذي مثلا، هنا الشخص نفسه، وطبعته لتحفة الأحوذي أمثل من طبعته للموضوعات لابن الجوزي، وطبعته للموضوعات لابن الجوزي أمثل بكثير من طبعته لفتح المغيث السخاوي. كلها نقل عن طبع الفارسي أو الحروف الفارسية. نعم، هو طبع عون المعبود طبع بالهند وأخذ عنها، تحفة الأحوذي أيضا طبع بالهند وأخذ عنها، فتح المغيث السخاوي طبع بالهند وأخذ عنها. هذا الرجل يعني لا علاقة له بالعلم الشرعي، لكنه نشر بعض الكتب بمشورة من صاحب المكتبة السلفية. عون المعبود هذا كتاب متوسط نفس المؤلف حديثي، لا ينحاز إلى أي مذهب من المذاهب، ولذا وفق في كثير من مباحثه، يعنى بتخريجات المنذري وتصويبات ابن القيم وتعديل الأحاديث، ونقل عن فتح الباري وغيره من الشروح. شرح وسط يعني يفيد منه طالب العلم ولا يضجره بطوله. بذل المجهود للسهار الفوري كتاب مطبوع أيضا في 20 جزءا، في 20 جزءا، لكنه يختلف عن عون المعبود. عون المعبود يشرح الحديث بنفس أهل الحديث لا ينحاز إلى مذهب، لكن هذا صاحب بذل المجهود ينحاز إلى مذهب أبي حنيفة، مذهب أبي حنيفة، فلا شك أنه وجه بعض الحديث أو كثير من الحديث لخدمة المذهب. والكتاب لا يخلو من فائدة، فيه فوائد كثيرة جدا، ولا يمكن يعني بالنسبة لسنة أبي داود استغني عن طالب علم لطوله وكثرة مباحثه. هناك المنهل العذب المورود، شيخ محمود خطاب السبكي، المنهل العذب المورود في شرح سنن أبي داود. هذا الكتاب أنجز منه مؤلفه 10 أجزاء، أنجز منه مؤلفه 10 أجزاء، وطريقته ترتيب المواد الشرح على الفنون كما فعل العيني في عمدة القاري. الشرح مرتب وفيه طول إلا أنه لم يكمل. وشرح منه 10 أجزاء، وشرح ابنه أمين بن محمود خطاب السبكي في إكماله، وخرج الابن أيضا 6 أجزاء، ويقال أنه أكمله أو قرب من إكماله. استاذنك شيخنا، معنا اتصال هاتفي من فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله البراك. دكتور عبد الله، السلام عليكم. اهلا بكم شيخنا. اذا سمحت لي وسمح لي تفضل شيخنا الدكتور عبد الكريم بتنبيه اود ان اثناء استعراضكم تفضل لهذه الشروح ان يعقب ويعلق على منشوره اود تفضل فضيلتي. شيخنا كما لا يخفى عليكم ان الحفاظ على التراث وحراسته من العبث والتلاعب امر واجب ولازم، وكما لا يخفى على فضيلتكم ما أسهل أن يقول بعض الناشرين قام بتحقيق لجنة من العلماء بإشراف الناشر. نعم. أو يعني هناك من يستل فصل وينشره باسم المؤلف ويكون هذا الفصل وهذا المؤلف لأحد الكبار، وكما سماهم فضيلة الشيخ بكر حفظه الله تنتيف الكتب. هناك من يعبث باسم الاختصار أو الانتقاء ويدعي تنقية الكتاب كما يقول من الأحاديث الضعيفة. لا تاليف تعددت والعبث واحد. صحيح. أرجو من فضيلة الشيخ وهو يعني شيخنا في مثل هذه الأمور والمسائل جزاه الله خيرا توجيه من فضيلته لطلاب العلم حول هؤلاء العابثين. وما رأي الشيخ لو جعلت لجنة لحفظ التراث من العبث ونقد العابثين تصريحا لا تلويحا؟ بودي أن يعني نستطع وقت الشيخ لو دقائق يعلق على هذه المسألة. شاب كثير معنا، سمعت كلام الدكتور عبد الله. لك سؤال قبل ان ننهي مكالمه الشيخ عبد الله؟ كلام الشيخ عبد الله واضح ومفصل وفي مكانه ايضا. جزاك الله خير الشيخ عبد الله على ما ابداه من ملاحظه ينبغي العنايه بها. جزاك الله خير الشيخ عبد الله. اما بالنسبه للعبث بالتراث فحدث ولا حرج، بعضهم يكتب ضبط وتحقيق وهو في الحقيقه مسخ وتحريف، والأمثلة كثيرة على هذا. بعضهم يتصدر التحقيق وهو لا يعرف من العلم الشرعي شيء، يعلق على حديث ابن عمر في طلاقه لزوجته مره فليراجعه. نعم. فإذا حاضت حتى تحيض ثم تطهر ثم تحيض إلى آخر، حتى تطهر ثم تحيض، يقول هكذا كانت، هكذا كان الحكم لما كانت العدة قبل الطلاق. هلوسة. نعم. بعضهم كتب تحقيق وتعليق، تحقيق وتعليق، صفحت الكتاب ما فيه ولا كلمة تعليق إلا ترقيم لبعض الآيات، وجاء في الأخير في جدول الخطأ والصواب وكاتب الخطأ تحقيق وتعليق، صواب تحقيق وشرح. هذا عبث يعني، ضحك على الناس. في مثل هذا ينبغي أن يوجد لجنة تؤدب أمثال هؤلاء وتحذر من صنع هؤلاء وتوقف هؤلاء عند حدهم. العبث بالتراث من جهة أخرى وهي الاختصار، يعني السطو على كتب أهل العلم بالاختصار ممن لا يحسن. يعني نوصي بعض طلابنا باختصار الكتب. لماذا؟ لأن الاختصار وسيلة من وسائل التحصيل، ونوصيه بذلك للانتفاع لا للنفع. يعني طال عليك فتح الباري وصعوبت عليك معلومات وتشتت في ذهنك، بإمكانك أن تختصر، لكن ما تخرج إلى الناس بمختصر فتح الباري كما خرج في بعض المختصرات التي أساءت إلى الكتاب، حذفت أهم مهمات الجوانب المشرقة في الكتاب، واقتصر على ما يريده من كلام الغث وأدخل فيه ما ليس منه وغيره. المقصود أن العبث بالتراث على أشده، ولا يوجد جهة تحد من هذا العبث إلا أن يتصدى أهل العلم للتحذير من هؤلاء في دروسهم العامة والخاصة بالتصريح. نعم. بالتصريح كما قال الدكتور عبد الله. مش المعنى يقول يعني المفروض أن نتجاوز مسألة التلميح الآن. ما في ما يمنع أبدا أنه إذا عرف فلان بهذا يصرح. ورأينا من كتب في الصحف في الأيام الأخيرة من انتحى الكتاب هو لغيره موجود. صحيح. نعم. المقصود أن مسألة الاختصار قد يكون الكتاب فيه حشو كثير ويتولاه طالب علم متمكن ليقرب الفائدة من هذا الكتاب. الاختصار مسلك ونوع من أنواع التصنيف. نعم. بشرطه إذا معنى هذا أنه لمجرد أن يقال فلان له اسم يدور في المكتبات هذا مكثر من التصنيف، هذا غلط، هذا عبث، هذه حقيقة مرة إذا كان هذا هو الهدف. لكن إذا رأى أن هذا الكتاب الكبير فيه فوائد عظيمة لا يمكن أن يستغنى عنها إلا أنه يحول دون الاستفادة منها طوله طول الكتاب، لا مانع. حافظ بن حجر اختصر كثير من الكتب ونفع الله بمختصراته، وإن كان بعض الناس يلمزه بهذا وأنه طمس معالم الكتب ونسبها إلى نفسه، وهذه المقصود له حسانه. ولا شك أن شهرة الحافظ بن حجر غطت على الأصول، يعني كتابه التلخيص الحبير لا يكاد يذكر عند أصله البدر المنير في الفائدة، ومع ذلك تأخر طبع الأصل لانتشار الفرع وشهرة الحافظ بن حجر. وقل مثل هذا في بقية مختصراته، لكن ما يمنع أن ينبري عالم مدرك يميز بين ما يحتاجه طلاب العلم وما لا يحتاجونه بين البسط السامين ويهذب بعض الكتب، لكن هذا ليس على إطلاقه، هذا ليس على إطلاقه. ينبغي مثل ما تفضل الدكتور أن تشكل لجنة لحفظ التراث من العبث، وبداية قبل تشكيل هذه اللجنة على أهل العلم أن ينبهوا. وما تكاد تمر مناسبة في دروسنا إذا رأينا كتاب بيد طالب من الطلاب نلاحظ على طبعته بعض الأشياء ننبه عليها في وقته في الدروس في المسجد. جميل. أنت يا أخي إيش الطبعة اللي معك؟ نعم، إذا قال كذا ننبه عليه. بعض الكتب أعرفها من مجرد حجمها أو من لونها أو من نعم وننبه على ما فيها من خلل. فالتنبيه أمر في غاية الأهمية، لا سيما وأن المطابع الآن تزف إلى الناس بالمئات بل بآلاف الكتب، هذا لا شك أنه يحير طلاب العلم، فلا بد من ترشيد هذا الأمر وصيانته. مسألة الاستلال، الأخذ من الكتب، كتاب راج في الأسواق بداية الخلق وما فيه أي مظهر من مظاهر التحقيق بل فيه تحريف بداية الخلق، هذا مأخوذ من البداية والنهاية، من أول البداية والنهاية، نسبه لنفسه بداية الخلق بكثير عناية فلان، ليروج هذا الكتاب يبحثون عن بداية الخلق بكثير، وهو من البداية والنهاية. قصص الأنبياء الحافظ بن كثير من البداية والنهاية، السيرة النبوية الحافظ بن كثير من البداية والنهاية، وهكذا. إن كانت هناك مزيد عناية للمستل، يعني هذا الشخص الذي استل هذه المادة من هذا الكتاب المتكاملة كما يفعل في فتاوى شيخ الإسلام مثلا، تستل وتحقق وتخرج بإخراج بعناية جيدة. نعم، إذا كان هذا من أجل خدمة هذه وشدة حاجة الناس إليها من بين هذه الموسوعة الكبيرة، هذا هدف صحيح، والأمور بمقاصده، الأمور بمقاصده. يعني بعض المحققين لم أقف على هذه الآية، لم أقف على هذه الآية الشريفة أو الكريمة في المصحف الشريف، أعوذ بالله، حديث قدس قال الله تعالى، لا حول ولا قوة، يعني هذا محقق ذا، اللهم استعان، هذا الأم السراق. يعني إذا كان بعض الرواة يطعن بأنه يسرق الحديث، نعم هذا يسرق، هذا يسرق، هذا ينتحل، هذا يتقمص. المقصود أن مثل هؤلاء، وهذا موجود الشيخ الذي قال ما موجود، نعم مطبوع هذا الكتاب، في كتاب مطبوع، لا حول ولا قوة إلا بالله. ملاحظة طيبة من دكتور عبد الله، ولفتة كريمة من أخ كريم قد عرفناه طالبا ثم زميلا ثم أستاذا من النابهين البارعين فيما نحسبه. المنهل العذب المورود، نعود إلى شروح سنن أبي داود، منهل العذب المورود قلنا أن الشيخ محمود خطاب السبكي في أبدع في ترتيبه وجمع المادة العلمية من المصادر التي يعتمد عليها في الباب، ولم يكمله القام ابنه بإكماله، صدر من التكملة من الأصل 10 أجزاء ومن التكملة 6، وفي طريقه أيضا إلى تتميمه. هنا كتاب ليس بشرح حقيقة، لكنه لا يستغني عنه من يعاني سنن أبي داود ويعنى بسنن أبي داود، هو تهذيب السنن لابن القيم، كلامه منصب على بيان علل الأحاديث بنفس الأئمة الكبار المتقدمين، إذا عرض الأحاديث بيّن جميع ما قيل فيه وما فيه من علل، وكثير منها من استنباطاته وإدراكه للعلل والخلل، فهو إمام في هذا الباب، يتكلم عن علل الحديث واحد في 20-30 صفحة، يسيل واديه هناك كما يقال حتى يملأ الخوابي ويبلغ الروابي رحمة الله عليه. نقتصر على هذا الحد من سنن أبي داود. هناك حواشي على السنن مثل حاشية السيوطي مرقاة الصعود. هناك شخص مغربي اسمه البجمعوي. السيوطي له شروح مختصرة جدا على الكتب الستة، فقام هذا المغربي البجمعوي فاختصر هذه الشروح. نعم نعم. فالتوشيح على جامع الصحيح للسيوطي في مجلد على الصحيح البخاري شرح. نعم. مختصر جدا. جاء هذا فقال روح التوشيح فاختصر هذا المختصر. للسيوطي الديباج في جزء صغير على سنن على صحيح مسلم. جاء البجمعوي هذا فاختصره في وشي الديباج على صحيح مسلم من الحجاج. وهكذا مرقاة السعود للسيوطي قال درجات مرقاة فاختصر. وهكذا على بقية الكتب الستة. هي الكتب الحواشيح على الكتب الستة مطبوعة في ستة أجزاء صغيرة. نعم. إذن قبل أن نترك سنن أبي داود استاذنك في هذه المداخلة فضيلة الشيخ، معي الأستاذ خالد شنيبي. أستاذ خالد السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. يا بسم الله يا شيخ، حياكم الله، تفضل. أنا والله أن البرنامج على اتصال الشيخ عبد الكريم، نسأل الله أن ينفع به. آمين. باختصار أنا عندي ثلاث نقاط. تفضل. لفتت نظري وخاصة من الناحية الحديثية في الزمن هذا السنوات الأخيرة. الأولى، لاحظنا يا شيخنا أن الكتب التي بدأت تخرج في الآونة الأخيرة بدأت كما يسمونها موضة إطالة الحواشي في التخريج، فأصبح يخرج حتى من الأجزاء الحديثية التي لا تكاد يعرفها كثير من طلبة العلم، وهي أصل وأصل الحديث أصلا موجود في الصحيحين أحيانا. فأصبحت الكتب بدأ أن تخرج في مجلدين مثلا، تخرج علينا في 4 أو 6 مجلدات، مما يعني يثقل كاهل طالب العلم، مما أيضا لا تكون فيه الفائدة الكبيرة. هذه النقطة الأولى. سواء كانت رسالة علمية أو غير أو غير رسالة علمية أصل خالد. لا يعني أحيانا رسالة علمية لها ظروف، ولكن أحيانا نشر الرسالة العلمية نشر أيضا لها دورها، لأن الرسالة العلمية كرسالة لها ظروفها الخاصة. طيب. لكن يبقى النشر الذي يعني لاحظنا في الأسواق الآن الأخيرة التركيز على إطالة الحواشي، مع أن ما نستفيد منها كثيرا، بل ربما تشتت أفكارنا بقراءة كتب الإمام الذي نقرأه. طيب. هذه هي النقطة الأولى. النقطة الثانية يا شيخنا، أيضا ظاهرة أخرى هي بدأت في الآونة الأخيرة، هي البحث في القصص الموجودة عن السلف من التابعين ومن بعدهم. أحيانا لا ينبني عليها أي حكم فقهي، فتبدأ ظاهرة تضعيف هذه القصص، وليس هذا يقف عند هذا، بل جعل من يورد هذه القصص من الجهال بعلم الحديث، مع أنه أقول مرة أخرى لا ينبني عليها حكم شرعي، فالأحيان هي من المرققات ومن الأشياء التي تذكر. فهل هذا المنهج يا شيخ، خاصة في الآونة الأخيرة التي ظهر، هل هو منهج سليم يتبع أم أنه منهج متشدد في الناحية هذه؟ فنرجو نسمع رأيكم في هذه. أخيرا يا شيخ، وهو رجاء لك، يعني مشاهد إلمامك يا شيخ في كتب الحديث وإلمامك في طبعاتها، فهل يعني أتحفتنا بشرح أحد كتب السنة لعل الله أن ينفع به بعد مماتك؟ وأنت تعرف أن هذا من الأشياء التي ينتفع بها العبد إذا مات ووسد التراب. وجزاكم الله خير. جزاك الله خير، شكرا أستاذ خالد، شكرا جزيلا. المتصل خالد عنده أكثر من قضية شيخ، تحدث عن الكتب التي تخرج في الآونة الأخيرة وطالت الحواشي في التخريج. شكرا للشيخ خالد على هذه اللفتة الكريمة. أما بالنسبة لإطالة الحواشي في التخريج بالرجوع إلى الأجزاء والمعاجم والمشيخات والكتب التي هي غير مشهورة عند متداولة بين الناس، مع أن أصول هذه الأحاديث موجودة في الكتب المتداولة المشهورة. أنا أقول قبل ذلك هذا خلل في التحصيل. تجد بعض طلاب العلم مغرم بهذه الأجزاء والمعاجم والمشيخات، يحفظ زوائدها ويخرجها ويحققها، مع أنه من أجهل الناس بالبخاري مثلا. أشك أن هذا خلل. صحيح. خلل في المنهجية. يعني عندنا علم عظيم في الصحيحين، يجهل كثير من طلاب العلم ما يحويه صحيح البخاري من من من دقائق العلوم. وصحيح البخاري كتاب الإسلام بحق، يعني بعد كتاب الله، يعني جمع أبواب الدين كلها. فتجد طالب العلم من باب الإغراب، والإغراب تميل إليه النفس. لكن أنتم ما تلزمون في الدراسات العلمية العالية شيخ بهذا أثناء التحقيق؟ مثل ما تفضل الأخ الشيخ خالد أن الرسائل العلمية لها ظروف. نعم. فهذه ورقة اختبار، يعني بقدر اطلاع الطالب وسعة اطلاع على هذه الكتب المشهورة وغير المشهورة يمر ويبرع. طيب. لكن إذا تجاوز هذه المرحلة أو ما ألزم بهذه الأمور، ينبغي أن تكون الأولويات يعنى بالصحيحين قبل كل شيء، ثم بعد ذلك بالسنن، ثم المسانيد. أهل العلم لهم ترتيب، يعني تصور مسند الإمام أحمد بعد سنن ابن ماجه في الترتيب، مع أنه في قوة الأحاديث في مصاف سنن أبي داود. لماذا؟ لأن النظرات دقيقة، يقدمون الصحيحين ثم كتب الصحاح الأخرى التي ما التزم صاحب أصحابها بما اشترطوا، كصحيح ابن خزيمة وابن حبان ومستدرك الحاكم، ثم السنن، ثم بعد ذلك المسانيد، وبعدها في رتبة ما جعل على المسانيد فيدعى الجفلة. نعم. ليش؟ لأن هذه المسانيد ألفها أصحابها على أسماء الرواة، على الصحابة، فالذي يصنف على السنن ماذا يصنع؟ يترجم بحكم شرعي، باب حكم كذا، باب جواز كذا، باب تحريم كذا. فإذا أراد أن يرشح لهذا الحكم من مروياته سوف يرشح أقوى ما عندهم من رواية، بينما إذا ترجم بصحابي. نعم. طيب. حديث أبي بكر الصديق، حديث عمر، حديث عثمان إلى آخره، يأتي بجميع ما وقف عليه أو بما وقف عليه من حديث الصحابي بغض النظر، لأنه لا يستدل لحكم شرعي ترجم به، ولذلك تأخرت مرتبة المسانيد عن مرتبة السنن. هذه أولويات أولاها أهل العلم عناية فائقة. فكون الطالب يذهب إلى جزء الألف دينار مثلا، جزء الألف دينار، أو مشيخة النعال، أو مشيخة فلان أو علان، وهو جاهل بصحيح البخاري، هذا إغراب، هذا خلل في المنهجية. طيب. نتكلم عن البحث في القصص الموجودة عن السلف المتابعين بعد. هناك قصص يذكرها السلف وتذكر عنه واعتمدوها، لا لبناء الأحكام عليها، وإنما هي من باب حفظ الهمم. نعم. ينقل عن السلف في العلم والعمل والعبادة والتعب والسهر في هذا الباب، مما يشحل همة المتأخرين لمحاكاتهم وسلوك سبيلهم. نحن بحاجة إلى أن نبحث إلى صحة هذا الخبر عن فلان، أن نعتمد على هذا؟ لو لم يكن في الباب إلا عمل قلنا بدعة، لو لم يعتمد على كتاب وسنة. نعم. فهذا لا شك أنه من المنشطات، أما تعدى الأمر ذلك فصاروا يبحثون في أسانيد كتب مستفيضة مشهورة عند أهل العلم. نعم. لكن لقصورهم أو تقصيرهم ما وجدوا من الأسانيد ما يثبتونها به، فجرؤوا على أن نفوا هذه الكتب، فهذه مشكلة. صحيح. تتابع أهل العلم واستفاض النقل عنها منسوبة إلى من نسبت إليه، ثم يأتينا من يقول هذا الكتاب لم تثبت نسبته إلى فلان، لماذا؟ ما وجد سند يوصله إلى فلان. نعم. يعني الاستفاضة أمر معمول به عند أهل العلم، يعني يقطع بشهادة الاستفاضة بين الناس في الأنساب. نعم. صحيح. فكيف لا تثبت بها الكتب التي ينقل عنها الأئمة الثقات الأعلام أهل الخبرة والدراية، الذين يعني يميزون بين ما يثبت وما لا يثبت. فتتبع مثل هذه والتنبيه عليها لا شك أنه من الفضول، ومثل هذا لا شك أنه يعوق عن تحصيل المهمات، يعوق عن تحصيل المهمات. أما بالنسبة لما طلبه ورجاه من شرح كتب أحس كتب السنة، هذا النية موجودة، النية موجودة، وهناك أيضا أشرطه كثيرة حول لأبواب من صحيح البخاري لصحيح مسلم للسنة لغيرها من كتب السنة، البلوغ المرام غيره من كتب الأحكام، ويحرص الطلاب على تفريغها وتصحيحها وتصويبها، لكننا غير مقتنع، غير مقتنع من تفريغ الأشرطة ونشرها في الكتب، لأن التأليف فن. طيب تراجعونها يا شيخ؟ لأن عندي التأليف ابتداء أسهل من مراجعة ما كتب. أسهل من مراجعة ما كتب. التأليف فن والإلقاء فن آخر. نعم، بعض الناس عنده ملكة في الإلقاء وترتيب للمعلومات بحيث يقرب جدا من الكتابة، مثل هذا لا بأس. نعم. الشيخ ابن عثيمين مثلا، الشيخ صاحب الفوزان حفظه الله، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، يعني إلقاؤهم قريب من التأليف، كلامهم دقيق ومرتب. معالي الشيخ صالح هذا الشيخ أيضا كلامه دقيق ومرتب ولو فرق يعني خرج في الكتاب. أما بعض الناس أنا أتحدث عن نفسي، ما يسجل عني في الدروس لا يصلح للنشر كتابة، يقبل سماعه لكنه أنا نفسي لا أقبله ولا أطيق أن أقرأ ما يفرق. لكن ما في مشروع هذا فن. أما مشروع التأليف يا شيخ، التأليف والجلوس بين الكتب والتأليف هذا لا شك أنه هم. لكن بدأت في شيء منه شيخ؟ بدأت لكن الكلام على الوقت. نسأل الله العافية. الوقت لأن من تصدى للشباب محاولة نفعهم يعني ما يترك له فرصة. صحيح. وإن كان باب التأليف مهم وهو الباقي بإذن الله عز وجل. ونسأل الله جل وعلا أن يرزق الجميع الإخلاص. آمين. سنن الترمذي. نعم. نعود إلى جامع أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي، وهو من الجوامع لأن كتب السنة منها الجوامع التي تشمل أبواب الدين، ومن أهمها البخاري ومسلم والترمذي، منها السنن، ومن أهمها سنة أبي داود والنسائي وابن ماجة، ومنها المصنفات كمصنف بن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق، وهي قريبة في مادتها وترتيبها من السنن، إلا أنها لكثرة ما فيها من آثار تختلف عن كتب السنن. منها أيضا الموطئات، منها المعاجم، منها المسانيد، إلى غير ذلك من الكتب. جامع أبي عيسى الترمذي أحد الجوامع. نعم. التي تشتمل على أبواب الدين، وعني به العلماء عناية فائقة لكثرة ما يحوي من أحاديث ومن علوم ومعارف في السنة، ومن تنبيهات اصطلاحية ونقل لأقوال أهل العلم، وذكر ذكر شواهد الحديث المذكور، يعقب الترمذي على قوله على الحديث الذي يرويه بقوله وفي الباب عن فلان وفلان وفلان، هذه شواهد الحديث يعنى بها الشراح ويخرجونها، ونعرض لبعض هذه الشروح. طيب أستاذنا، قبل أن نعرض لبعض شروح سنة الترمذي، معي اتصال من الشيخ عمر المقبل. الشيخ عمر، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك، تفضل الشيخ. أهلا، جزاكم الله خير الشيخ عبد الكريم. مرحبا، الله يحييك. حياكم الله. الله يبارك ومبارك فيكم. جزاك الله خير. شكر الله لكم مثل هذا البرنامج النافع المفيد، ونأمل من فضيلتكم المزيد. وليت مثل هذا بارك الله فيكم يدون ويكتب لينتفع به الحاضر ومن يأتي من الأجيال بإذن الله تعالى. شيخنا الكريم، إذا دنتمونا مع هذه الثورة الطبيعية التي تعيشها الساحة اليوم، يعني حتى لو قال قائل إنه لو دخل المكتبة يوميا لوجد جديدا، يعني أليس هناك نية يعني على العمل على إيجاد مركز معلومات يعتني بالرصد الدقيق لما نشر قديما وما ينشر حديثا، بحيث يستخدم في هذا كل إمكانيات الفحص الممكنة لخدمة الباحثين؟ ولعل هذا فيه معالجة لمشكلة تعرضت لها شيخنا الفاضل في الحلقة السابقة قبل أسبوعين، وهي الترف الحاصل من بعض طلاب العلم في تتبع الطبعات التي قد لا يكون من جمعها كبير فائدة، وفي الوقت نفسه أيضا تسد حاجة المعوزين من طلاب العلم الذين قد لا يستطيعون شراء ما يريدون. ولعل أيضا في إيجاد مثل المركز يكون فيه مساندة مع العمل الذي يقوم به الشيخ يوسف الخلاوي في موقع تمرات المطابع، لأنكم تعلمون أن يعني جانب الإنترنت ليس كل الباحثين يتيسر لهم التعامل معه. صحيح. بل بعضهم أيضا وليسوا بالقليل لا يحسنون التعامل مع هذه الوسيلة. طيب، هل ترون أن القيام بها مؤسسات أولى؟ بلى، لكن في تقديري أنه إذا تنادى يعني المهتمون بهذه الجوانب من الشيخ أنا بارك الله فيه، جميل جميل، ونفع الله به، يعني يسعى لتبنيها بحيث تكون تحت مظلة إحدى هذه الجيش، يكون فيه يعني تبادل معلومات قوي دقيق ما تيسر هذا الحمد لله. جميل. تعدمتم في نقطة يا تفضل. أبا ياسر تفضل. ما أدري يعني مثلا توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفة. نعم. الله يعني نلاحظ هناك إغراق من بعض الباحثين أو إطالة في يعني إن صح التعبير تعني في ذكر ذلك، ربما يكون الكتاب مشهورا لمؤلفة حتى لا يحتاج إلى هذا. فما أدري ما ضابط ذكر مسألة توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفة، هل هذا من الترف أم أنه حاجة في بعض المواطن وفي بعض المواطن لا؟ طيب، شكر الله لك شيخنا، وشكر الله لكم أبا ياسر. شكرا يا شيخ، أنتم أقول زاك الله خير هذه البرامج، زاك الله خير، شارككم لها، نسأل الله العمر والتوفيق. شكرا للشيخ عمر المقبل. تعليقكم شيخ عبد الكريم. جزا الله أخانا الشيخ عمر على ما قدمه خيرا. أما بالنسبة للمركز، مركز المعلومات والرصد ونفع الباحثين وتمييز الغث من السمين، هذا مطلب لا شك أنه ملح ويحتاجه طلاب العلم، ومثل ما تفضلتم هو ينبغي أن تتبناه جهة رسمية، لكن هذه الجهات إذا اقترح عليها تحتاج إلى من ينبهها إلى مثل هذه الأمور، ولا تتأخر إن شاء الله تعالى. بالنسبة للتوثيق لكتب، لنسبة الكتاب إلى مؤلفه، هذا لا شك أنه إذا كان الكتاب مطبوع لأول مرة وغير مشهور فلا بد من التوثق من نسبته إلى مؤلفه، ووجد وطبع كتب نسبت إلى غير مؤلفيها. الفوائد المشوقة إلى علوم القرآن هذا نسب ابن القيم، وما فيه من مادة. الاعتبار أن له كتاب اسمه الفوائد يا شيخ؟ له الكتاب الفوائد بلا شك، لكن الفوائد المشوقة إلى علوم القرآن كله مبني على المجاز، والمجاز لا يراه ابن القيم. صنف سماه صنف. نعم صحيح. نعم. أو طاغوت. طاغوت. طاغوت سماه طاغوت في الصواعق. نعم. فهذا يختلف تماما عن نفس ابن القيم. أخبار النسب نسب لابن القيم وليس لابن القيم. نعم. المقصود أن هناك كتب نسبت إلى غير مؤلفيها، كتب لمؤلفيها سميت بأسماء كتب أخرى. لا بد من التثبت، التثبت لا بد منه، لكن الزيادة التي تطغى على المقاصد هذه لا شك أنها مهمة، لكنها تطغى على مقاصد تعوق دون تحصيل الفائدة وتشغل حيز كبير من الكتاب. ومجرد ما تثبت نسبة الكتاب إلى مؤلفه بالطرق المتبع عند أهل العلم يكفي. جامع الترمذي نعود إليه شيخ. نعم، جامع أبي عيسى الترمذي من الجوامع المعروفة المشهورة عند أهل العلم، عني به العلماء قديما وحديثا، له شروح كثيرة، منها النفح الشذي أو قبله عارضة الأحوذي لابن العربي المالكي. عارضة الأحوذي هذا كتاب جيد متوسط الحجم لأبي بكر بن العربي المالكي، يعنى بالمسائل الفقهية وإن كان لا يغفل بعض الكلام اليسير المختصر على لطائف الإسناد وما أشبه ذلك، لكن سوء الطباعة حال دون الإفادة منه. سوء طباعة الكتاب حال دون الإفادة منه، طبع في مطبعة الصاوي والتازي طبعات سيئة للغاية. عندنا في نسختنا يعني التصويب أكثر من الكتاب. نعم، فيه أسقاط أحاديث بشروح، فيه إدخال كلام ليس للعربي، فيه إقحام لكلام ليس للترمذي. الشيخ أحمد شاكر لما أرادوا طباعة الكتاب استعاروا نسخته من جامع الترمذي. الشيخ أحمد شاكر له تعليقات على نسخته، يخرج بعض الأحاديث أدخلوها في الكتاب. عجيب. أدخلوا هذا التعليق، ومن هذا تعرف قيمة هذه الطبعة. الكتاب لو يبحث عن نسخ له، يعني عارض الأحوذي يبحث عن نسخ له ويحقق ويخرج على مراد المؤلف ويعلق على ما فيه من مخالفات عقدية يسيرة، كان الكتاب يعني يصد ثغرة، وإن كان لا يفي بالغرض بالتمام لكنه نافع، فيه فوائد ولطائف لابن العربي لا تجد تغييره. هناك أيضا كتاب اسمه النفع الشذي لابن سيد الناس، وهذا من أنفع الشروح وأمتعها وأنفسها. هذا الكتاب لم يكمله ابن سيد الناس، أكمله الحافظ العراقي، سعى في إكماله، ولابنه أبي زرعة أيضا تكمله، والسخاوي أيضا تكمله. المقصود أن هذا الكتاب أبدع فيه ابن سيد الناس، وأيضا لا يقل دونه إبداع الحافظ العراقي، وأكمله بنفس الاسم النفع الشذي طبعا تكملة النفع، لكنه لم يطبع منه سوى جزئين بتحقيق الأستاذ البارع الشيخ أحمد معبد الدكتور، نعم، من خيار من عرفناه من أهل هذا الشأن، كان في المملكة، كان أستاذ السنة عندنا في قسم السنة. نعم. نفع الله به نفع عظيم، جزاه الله خير، يعني من نوادر الرجال، وهو يشرف الآن على فيما يبدو المكنز الإسلامي كذا في خدمة السنة. بعد ما راح حقيقة أنا قصرت في حقه، ما انتقل إلى مصر قصرت. نعم. في حقه كثيرا. المقصود أن الشيخ أخرج المجلد الأول والثاني، وأطال النفس في التعليقات، أطال النفس جدا، وليست من التعليقات التي ترهق الكتاب، ومثل تعليقات بعض الناس الذي مجرد نقل من كتاب إلى كتاب ينقل التهذيب إلى حاشية كتاب كذا، ينقل التقريب، المهم يفرق كتاب من كتاب. لا، الشيخ له وقفات وله لمسات وله تحقيقات لا توجد من غيره، ومن أهل هذا الشأن. لكن إطالته بهذه الطريقة، يعني في ترجمة راوي يذكر 70 صفحة من إسحاق مثلا، الله تعليق، طالب العلم بحاجة إلى أن يكون هذا الكتاب هذا بحث مستقل عن ابن إسحاق. ومثل هذه الاستطرادات يعني رغم أهميتها وجودتها وأهمية يعني إمامة الشيخ أحمد في هذا الباب، يعني لا شك أنها تعوق دون إخراج الكتاب. الآن من سنين لم يخرج الثالث، وإن كانوا يقولون في الطريق أيضا من سنين يقولون الثالث في الطريق، لكن ماذا عن الرابع والخامس والعاشر؟ بهذه الطريقة يمكن يصير 50 أو 60 مجلد، والله المستعان. على كل حال الكتاب يفاد منه من شرح ابن سيد الناس لجامع الترمذي، ومقدمته أيضا مقدمة ابن سيد الناس فيها لفتات واختيارات اصطلاحية لا توجد عند غيره، نقل كثير منها إلى كتب المصطلح. أيضا هناك تحفة الأحوذي للمبارك فوري، تحفة الأحوذي. كثير من طلاب العلم ممن لا يعنى بجمع كل ما كتب حول هذه الكتب يقول إذا أردت أن أقتني واحد أقتني عارضة الأحوذي أو تحفة الأحوذي، نقول تقتني تحفة الأحوذي. تحفة الأحوذي لأنه وفى بعناصر الشرح المطلوبة. ابن العربي قد تجد حديث ما شرح، قد تجد حديث شرحه مبتور، قد يكون مرد هذا إلى النسخة التي اعتمد عليها وسوء الطباعة، لكن على الوضع القائم تحفة الأحوذي أفضل بكثير. ويعنى أيضا المبارك فوري بتخريج الحديث التي أشار إليها الترمذي بقوله في الباب. هناك أيضا من مختصرات السيوطي على هذه الكتب، يعني شروح مختصرة جدا، قوت المغتدي، نعم، على جامع الترمذي، و مختصره الذي أشرنا إليه سابقا نفع قوت المغتدي. أيضا تعليقات الشيخ أحمد شاكر على جامع الترمذي لا يسألني عنها طالب علم، وهي أيضا منهج لتحقيق الكتب، طبعت على نفس السنن على نفس الجامع، مجلدين مجلدين من جامع الترمذي بتحقيق الشيخ أحمد شاكر. نعم. يستفيد منها طالب العلم التصحيح، يستفيد منها أيضا منهجية التحقيق، منهجية التحقيق. نعم قد نختلف مع الشيخ أحمد رحمة الله عليه في توثيق بعض الرواة وتضعيفهم، وثق في تعليقاته أكثر من 20 راوي جماهير أهل العلم على تضعيفهم، نختلف معه في هذا، لكن لا يعني أننا نفيد منه. الشيخ مدرسة في التحقيق، مدرسة في التحقيق، وتحقيقه لرسالة الإمام الشافعي ينبغي أن يدرس في قاعات البحث في الدراسات العليا ليحتذى، يعني إبداع. نعم عندنا نسخة مخطوطة من الرسالة للإمام الشافعي فيها زوائد على ما ذكره مما وقف عليه من النسخ، لكن يبقى أنه إمام في هذا في باب التحقيق العلمي الدقيق. نأتي إلى سنن أبي عبد الرحمن النسائي، ورغم أهميته وما فيه من كم من أحاديث الأحكام وما فيه من علل يشير إليها في تراجم الأبواب، لأنه بحاجة ماسة إلى شرح متكامل يعنى بالرجال والمتون والتصحيح والتضعيف، ويعنى بالدرجة الأولى بهذه التراجم التي هي علل. ويقيني أن هذه العلل التي أشار إليها في هذه التراجم هي الحائق عن شرح الكتاب. هناك شروح مختصرة للسيوطي زهر الربع على المجتبى، نعم، وحاشية للسندي فيها إعواز كبير، يعني مات في بالغرض. هناك أيضا شرح مطول جدا لمعاصر اسمه ذخيرة العقبة في شرح المجتبى للشيخ محمد بن علي آدم سيوبي، هذا مدرس دار الحديث. نعم. هذا شرح مطول جدا، يعني يبلغ 40 مجلدا، ذكر لأنه عدل عن هذا الطول إلى النصف تقريبا، هو خرج منه 9 مجلدات بشرح مطول جدا، يأتي إلى الرواة فيترجم لكل واحد منهم ويذكر جميع ما قيل فيه. هذه أمور لا تنتهي، لكن جمع مادة يعني تنفع القارئ، لا سيما في مثل هذا الكتاب الذي الأمة بحاجة ماسة إليه، والساحة تكاد تكون معدمة من شرح يسعف طالب العلم. هناك أيضا الحواشي السلفية على سنن النسائي مطبوعة في مجلد كبير في الهند، ثم طبعت بعناية شهاب الأشبال في 5 أجزاء، فيها فوائد وطرائف ونفائس. وكتب السنة حقيقة بحاجة إلى شروح تجمع الشروح السابقة وتصوغها بصياغة يفهمها طلاب العلم، وأيضا تضيف إليها ما استجد من حوادث ونوازل تدل عليها هذه الأحاديث، يمكن أن تستنبط أدلتها من هذه الأحاديث، الله المستعان. سادسا سنن ابن ماجه، وهذا هو سادس الكتب عند الأكثر، وأول من أدخله مع الأمهات أبو الفضل ابن طاهر، أبو الفضل ابن طاهر، وإن كان ابن الأثير وقبله الرزين في تجريد الأصول جعلوا بدله الموطأ، وهناك من جعل الدارمي هو سادس الكتب. نعم. لكن بعد أبو الفضل بن طاهر كل الناس تتابعوا على جعل سنن ابن ماجه هو سادس الكتب لكثرة زوائده وفوائده. شروح سنن ابن ماجه كثيرة، لكن الموجود منها المطبوع قليل، منها شرح مغلطاي علاء الدين بن قريج الحنفي، هذا شرح طويل ونفيس وماتع، إلا أنه لم يشرح المقدمة، ما شرح المقدمة التي في السنة، فيها أكثر من 300 حديث تركها، بدأ من أبواب الطهارة ثم أكمل العبادات إلى آخره. شرح السيوطي اسمه مصباح الزجاجة مختصر جدا، وطبع مختصره نور مصباح الزجاجة، يعني في ما يقرب من 100 صفحة، شرح لكتاب كبير في 100 صفحة. ولا الأحاديث ولا نعم. شرح برهان الدين الحلبي سبط بن الحجمي هذا لم يطبع، حاشية بن حسن السندي مطبوعة، نعم، وفيها فوائد ولطائف. وهناك شرح زوائد سنن ابن ماجة لسراج الدين ابن الملقن، وله أيضا زوائد النسائي، زوائد أبي داود، زوائد الترمذي، تصدى لهذه الزوائد فشرحها. شرح زوائد ابن ماجه في 8 مجلدات، فشرح مطول إلى غير ذلك من الشروح التي لا يمكن استيعابها. الحقيقة أن يعني وقت البرنامج بدأ يعني ينزحف الآن. أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 491-1985، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.